نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن الزيارة، وأن يقصد بذلك زيارة القبور. وبين أن هذه الزيارة أي زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما منها زيارة سنية، ومنها زيارة بدعية، ومنها زيارة شركية. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب العباد إلى هذه الزيارة الشرعية، وهي زيارة القبور من أجل العبرة والاتعاظ، فإنها تذكر بالآخرة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في بدايتها المنع، ثم رخص بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها، بل ندب القوم أن يقوموا بزيارتها لأنها تذكر بالآخرة وترغب في أمرها، وكذلك تزايد في أمر الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا أجرا، أي لا تقولوا ذلك محظور من المحظورات، فقد كان محظورا قبل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباد بعد ذلك في زيارتها، بل حث على زيارتها. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى المقبرة قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى المقبرة فكان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا مر بقبور المدينة كان يقبل عليها بوجهه ثم يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. كان يقول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا مر على قبور المدينة فكان يقبل عليه بوجهه، وكان يدعو لنفسه ولهم، كان يدعو لنفسه ولهم. بعد ذلك يتكلم المصنف عن حكم الدعاء عند القبور وحكم التوسل بأصحابها. قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. يتكلم المصنف في خلال هذا النظم عن حكم الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها. زيارة القبور هذا أمر مشروع، ولكن لا تستصحب ببدعة من هذه البدع، سواء كانت بدعة شركية أو غير ذلك، سواء كانت من البدعة الشركية أو غير ذلك. فقال: إن قصد الدعاء، يبقى سواء قال من الصلاة أو غيرها أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل في علاه، فهذه بدعة محدثة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القاعدة العريضة عند قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القاعدة العريضة خط سير الإنسان في طريقه وفي سيره إلى الدار الآخرة، وأن الإنسان لابد أن يلمس في كل خطوة هذا السبيل الشرعي، وأن الإنسان لا يقبل من عمله إلا ما كان موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من الممكن الإنسان يرى أنها أمور يعني فيها استحسان أو غير ذلك، ولكن قلنا ليس مرد ذلك إلى عقول البشر، مرد ذلك إلى شرع الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا دين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين على عهدنا، وما لم يكن بدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس اليوم أيضا بدين، حتى لو اجتمع الناس عليه، حتى لو استحسن الناس ذلك الأمر. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وأنه الحديث ده أساسا بيرد من خلاله على من حقر من شأن العلوم الشرعية. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من مفهوم هذا الكلام أن الإنسان لا يتقدم بلفظة ولا بفعلة، لا بحركة ولا بسكون، إلا بعد النظر الجيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يكون هذه من الأعمال البدعية المردودة على أصحابها. وبالتالي يبقى قبل أن يتقدم الإنسان بكلام أو بأفعال يبقى لابد من النظر، يا ترى الفعلة دي موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى هذه لفظة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قلنا لأنه لا اعتبار لهذه الأقوال والأفعال إلا بموافقتها لهذا المنهج النبوي. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال للصحابة رضي الله عنهم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستمسك بهذا السبيل المشروع، وفي المقابل أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السبل التي يقف على رأسها شيطان يدعو إليها، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلا من قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على ذلك المعنى قام برسمه، قال رسم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله المستقيم وهذا طريق الله المستقيم، ثم خذ عن يمينه وخذ عن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيضا هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وجه ذلك الخطاب للصحابة رضي الله عنهم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قلنا يتفرق القوم، وكما قال أن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه الطائفة الناجية، قال هم الذين يستمسكون بما استمسك به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال الله تعالى لرسوله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى نتمسك بهذا الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى بر الأمان، حتى نصل إلى خط الانتهاء إلى ما دعانا إليه ربنا سبحانه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. قلنا البعض بيعتقد كده أن الخلفاء الراشدين يبقى يسنوا للناس دينا آخر، لا، هم حيستمسكوا بهذه الأحكام والأقضية التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عن ذلك الهدي. يبقى حكمهم أساسا حكم شرعي لن يخرجوا أبدا عن هذا المرسوم الذي رسمه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي فيها مدحة وثناء على الخلفاء الراشدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم الأمر يحدث في دين الله سبحانه وتعالى فإن كل بدعة ضلالة، وقال وكل ضلالة في النار. قلنا ده أساسا تكب أو يكب صاحب البدعة على وجهه في النار لأنه قد شرع هذه كأنها تشريع من دون الله سبحانه وتعالى. قال فإن قال اللهم إني أسألك بجاه فلان وميت أو غائب وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في الدين ما ليس منه واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوه به فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسماء الحسنى كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم قال ولم يشرع لنا ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقة فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل. يبقى قال فإن قال فإن من قال اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب وإن كان يرى أنه لم يدع إلا الله. إنما كذلك أيضا قلنا الإنسان يعني ممكن كده لما يأتي له كما بينا دار جديدة أو غير ذلك يقوم بنهر ذلك الدم بذبح هذه الذبيحة ويقول بسم الله، قال أنا أقول بسم الله ولكن هذه الذبيحة ما ذبحها لله سبحانه وتعالى. حتى لو قال بسم الله قلنا النية كانت متجهة لدفع ضر وجلب نفع، هو ظن أنه يدفع بذلك الحسد، وعلى ذلك بهذه الذبيحة يقال عنها أنها ميتة. وأن حتى لو قال قال أنا قلت بسم الله وكان الذبح والتزكية فعلا بصورة في ظاهرها أنها مشروعة، ولكن كان العمل ده لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن عمل الظاهر لا يكتفى به حتى ينضم إليه عمل الباطن، لأن العمل كده له جزئيتين ظاهرا وباطنا. ظاهرا كده هو على منهج النبوة، باطنا قلنا ليس لنا اطلاع إلى ذلك، لا ينتفع العبد بهذا العمل عند ربه إلا إذا انضم إليه اعتقاد القلب. النية نقول الوجهة، أين كانت الوجهة؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، يبقى العبادة في صورتها الظاهرة هي موافقة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نجد أنها هذه عبادة حيكب بها الإنسان على وجه في النار. قلنا يعني يطرى لي لأن كان عمل القلب غير موجه إلى الله سبحانه وتعالى، موجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن في عمل الظاهر كده الإنسان يأتي بكل أعمال الظاهر بالنسبة لذلك العمل وكل الشروط وأيضا مقتضى ذلك العمل، لكن نقول إن كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك كما يقول وإن كان يرى أنه لم يدعو إلا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في الدين ما ليس منه واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوه به. إن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسماء الحسنى كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها. يعني دايما كده الآيات دي يعني لا نقف عند ذلك الحد، لكن دايما بنستكمل الآية حتى تستبين لنا الصورة. فكما قال ربنا سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى عشان يبقى فيها نوع من أنواع التحذير، احذر ما يقول أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، لكن كان فيها نوع من أنواع الاعتداء، نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما نقول الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، دايما إحنا بنقف عند هذا الحد نقول لا يستكمل. قلنا لماذا؟ لأن طاعة الرب سبحانه وتعالى مطلقة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة وطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله سبحانه وتعالى وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يدب ذلك الخلاف بين الطرفين، قلنا ومستمسك ذلك بالكتاب والسنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله سبحانه وتعالى، لكن طاعة الرب مطلقة، طاعة النبي مطلقة. قلنا في أحيان كثيرة بنقف عند ذلك الحد، قلنا نستكمل الآية حتى تظهر الصورة بوضوح وجلال. فكذلك أيضا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نقول يعني أكمل الآية. يبقى نكمل الآية قلنا عشان تتضح الصورة، وكل من دعا ربه سبحانه وتعالى أسماء الحسنى يطرى على ذلك هذا دعاء مقبول. قلنا إن لم يكن ملحدا في أسماء سبحانه وتعالى، قلنا الإنسان لو لم يعرف ما هو الإلحاد يقع فيما يجاله. دايما يعني ننتبه لهذا الكلام وهذه القاعدة، الإنسان دايما يقع فيما يجاله. قلنا لماذا؟ أنه بيجهل، يعني يجهل الإنسان لما بيفعل البدعة ممكن يكون إنسان يعني قويم وأيضا يسير على الطريق المستقيم، لكنه انحرف به الطريق في ذلك الجانب، ما يعلم أنها بدعة، ما علم أنها كانت بدعة، يجهل ذلك الأمر فيقع أنها بدعة من يقع في بدعة لأنه لم يعلم أنها بدعة. لكن الإنسان المسلم يبقى حذر أن يقع في ذلك المحظور، وكذلك ما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بندعو رب سبحانه وتعالى ولكن كان في نوع من أنواع الإلحاد في أسمائه، قلنا لو لم نعلم ما هو الإلحاد أنواعه فيقع الإنسان فيما يجاله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصون الإيمان، صالح الإيمان ده أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقوم بصيانته ورعايته. قلنا نصونه من إيه؟ من أي معول من معاول الهدم اللي هو من الأمور الشركية، إن لم نعلم الأمور الشركية حنقع فيها. قلنا ده شيء بديهي جدا أننا حنقع فيما نجهله، فإن جاهل ما هي المسائل الشركية وقع في الشركيات، ولا يدري. قلنا وخاصة كما بين ربنا سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ربنا سبحانه وتعالى بيحذر إن فعلا هو ممكن يكون على الإيمان لكن عند ذلك انحرف به طريق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما قال ذلك يبقى فيها تنبيه للإنسان. يبقى أكثر القوم إن كانوا على إيمان يبقى خلطوا هذا الإيمان ببعض معالم الشرك. قلنا هو لأنه بيقع في هذه الأمور الشركية لأنه لم يعلم ما هو الشرك. وهي من المسائل التي لا بد أن يحذر منها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال أنا مشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم بشيء من مخلوقات مطلقا. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت. يبقى أنت مخير بين أمرين، عايز تقسم تقسم بربك سبحانه وتعالى، وقلنا إن أردت القسم بغير الله فلا بد أن تمسك، هذا شرك بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا بالأحكام حكم فقهي ذكره الفقهاء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى نقول له طب ده حلف بغير الله، يعني ممكن نخاف نقول له ده ذنب معصية، نقول هذا شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان يستهين، قلنا وفي أحيان كثيرة أن الأمر ده لا يأخذ بلب الإنسان، لكن يقول الله أصل لساني اعتاد على ذلك. يعني نقول أن حتى لما نذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، قلنا دي رواية مفزعة للإنسان. يبقى لو كان لسانه بيسبق الحلف بغير الله سبحانه وتعالى يبقى حيفزع ويخوف هذا الإنسان فيمتنع عن ذلك، لكن نجد أنه هو بيجد لنفس المبررات، يقول الله في لساني اعتاد على ذلك الأمر. يبقى عادة اعتاد على هذا الأمر، اعتاد أنه يحلف النبي وحياتك وحياة أبوك إلى غير ذلك اعتاد. قلنا أن حتى الإنسان ليس عنده الدافع أن يترك عندما يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك يعني ذلك أو هذه المعاصي والموبقات أو هذه التحذيرات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أراد أن يستمر على ذلك الضلال وذلك الغي والزيف. قلنا ولم يرد أن يرد إلى كتاب ربه أو إلى طريق ربه المستقيم. أول ما الإنسان يسمع الكلام ده يبقى على طول، يبقى قلنا هنعمل عملية برمجة، يبقى يعمل عملية برمجة ونسوغ الحياة على أساس النصوص دهيت. يبقى أول ما علمنا ذلك كنا لا نعلم، علمنا الآن أنه لا يجوز الحلف بغير الله، قلنا على طول تبقى مسألة برمجة أننا خلاص يبقى من هذا الوقت من ذلك التوقيت لا إن كنت أحلف سأحلف بربي سبحانه وتعالى، وعلى ذلك ننسى تماما ما كنا نفعله من هذه الأمور الشركية. وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور قال فلا حجة لهم فيه، بحمد الله لو فهموا معناه وضعوه موضعا، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله. قال فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه وبمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. يعني دايما كده بنجد ان هي مسألة الدعاء المقبور الكل دول بيستندوا الى حديث الرجل الاعمى الذي كان فاقدا لبصره واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو له ربه سبحانه وتعالى ليرد عليه ذلك البصر. فكما يقول في هذه المقدمة قال اما حديث الاعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور قال فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوا موضعه. ودايما كده نتذكر ما عصي الله إلا بالتأويل، يعني دايما كده ما عصي الله إلا بالتأويل، تأويلات كثيرة جدا يا بادي، دايما كده بنجد ده مدخل من مداخل الشيطان، ما عصي الله إلا بالتأويل. ونتذكر دايما يعني غزوة أحد وأن الرماة لما تركوا هذه المواضع التي حددها لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تأولوا، وأن كنتيجة لسان الحال لما رأوا أن المشركين قد فروا وتركوا من خلفهم هذه الغنائم وأن المسلمين بدأوا يلتقطون هذه الغنائم، فعلى ذلك الظاهر وكأن المعركة قد انتهت، فتأولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم ألا يتركوا ذلك الموضع، يقال فهم في ظنهم المعركة انتهت، المعركة انتهت، ولكن على ذلك طبعا نعلم أن الأمر كيف انقلب على المسلمين، كيف انقلب الأمر على المسلمين؟ قلنا بسبب تأويل الرماة، هم لم يقصدوا العصيان ولم يتعمدوا عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا يبقى ده كان الترجمة، ترجموا الواقع، ترجموا الامر ده، قلنا على الرغم ان هو كان كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا يتركوا ذلك الموضع حتى لو رأوا من الطير يتخطفهم، ولكن قلنا تأولوا الامر، قالوا المعركة انتهت، فعلى ذلك يبقى الامر ايه يكون انتهى، فتأولوا فكانت طمع على المسلمين ان انقلب الامر عليهم كما هو معلوم. هنا ايضا يعني فهم سقيم، دايما في فهم سقيم للأدلة بيدفع الإنسان إلى أن يتدع في دين الله سبحانه وتعالى ويتلبس بأمور شركية أو غير ذلك. قال لو فهموا معناه وضعوا موضع، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله. فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه وبمعزل عما دعوه، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. بدأ يذكر لنا المصنف هذه الروايات التي وردت بشأن حديث الأعمى الذي يسترد إليه البعض في دعاء المقبور. قال في رواية عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه، اللهم فشفعه فيه. يبقى قال دي أو رواية بيذكرها المصنف، هي رواية ذكرها الإمام الترمذي رحمه الله في سنته. في رواية عن عثمان ابن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أن يعافيني، يعني هو طلب كده أن ربنا سبحانه وتعالى يرد عليه ذلك البصر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، لو انت تصبر على ذلك البلاء افضل. ومعلوم قصة المرأة التي كانت تصرع، يعني معروف قصة المرأة التي كانت ايه تصرع، وعلى ذلك هذه المرأة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها تصرع وارادت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها حتى لا تصرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان صبرت فلك الجنة، ان شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت ولكني أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف ولكن صبرت على ذلك البلاء. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصبر على ذلك البلاء خير للإنسان، هذا خير الإنسان، وأنه مش معنى كده الإنسان يطلب البلاء لكن صلى الله العافية كلام ده لو أصيب الإنسان بالبلاء، فعلى ذلك ليس لك إلا الصبر والاحتساب، والله تعالى يرفع منزلة العبد برضاء عن مقدور الرب سبحانه وتعالى وبصبر على تحمل ذلك المقدور وهذا البلاء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله رضا ومن سقط عليه السخط. قلنا الكلام ده سن لا يستمط للبلاء أبدا، ولكن سأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سأل الله العافية. ولكن ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتم فاصبروا. يبقى لو وقعت بقى الاحتدام بين الطرفين يبقى عليك الصبر والاحتساب، لكن لا تكن أنت الذي استجلب ذلك البلاء. يبقى لا تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يبتليك بهذه الأمور، وأن عسى الإنسان لا يثبت على دين ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه. طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ربه سبحانه وتعالى ليكشف عنه ذلك البلاء. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. كذلك في رواية عند النسائي رحمه الله قال عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه ذكر أن رجل أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه فيه. قال فرجع وقد كشف الله بصره. وكذلك أيضا في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله قال في رواية عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله ادع الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: بل ادع الله. فأمر أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي به فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. فقال المقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته قال فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوا بأفكارهم الخاطئة. فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء. قال وهو يؤمن على ذلك ويقول اللهم شفعه فيه، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسأل قبول دعائه من الله سبحانه وتعالى لعلمهم التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل، فاجتمع الدعاء من الجهتين. يبقى هل توجيه الكلام ده ايه توجيهه يا ترى؟ يعني قال يبقى الرجل لما طلب هذا الكلام وقال ان اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبي محمد نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربي ان يكشف عن بصري اللهم شفعه فيه، يبقى يا ترى الكلام ده ايه مقصده؟ فعلى ذلك قال ليس في هذا الكلام حجه ولا دليل على من تحلوه افكارهم خاطئه، فان هذا الاعمى انما سال من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصري، اللهم وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء. يبقى هنا لما تطلب من حد الدعاء يبقى يكون حي وحاضر، ما ينفعش ان انا اناديه وهو غائب، يا فلان الفلاني، قلنا لابد ان يكون حاضر وكذلك ايضا قادر على هذا المطلوب منه. يبقى لما نستعين بانسان نستعين فيما كان مقدورا في عند ذلك الانسان، وان يكون حيا وليس بغائب. قال وهو يؤمن على ذلك، يبقى كان بيؤمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيه. قال فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسأل قبول دعاء من الله عز وجل، قال علمهم التام بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، فاجتمع الدعاء من الجهتين. ثم أيضا بيّن يعني هذا التوجيه، يا ترى جاب التوجيه ده إزاي؟ قلنا من الواقع، من واقع الصحابة رضي الله عنهم. قال وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينعو لهم بالنص وأن يستسقي لهم إذا أجدوا بتكثير الطعام، كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس خويدمك أنس ادعو الله تعالى له، وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصل، وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه إلى أن يقول له ارفع راسك وقل يسمع سلطعت واشفعت شفع، وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وذهب للعمرة لا تنسانا من دعائك، قال لا تنسانا من دعائك. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس قال والصحابة متوافرون كما في رواية اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وكان من دعاء العباس يومئذ اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بها القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. يبقى على ذلك قال كذلك كان معاوية لما استسقى بزيد بن أسود الجرشي قال اللهم إننا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم، وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم، وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. يبقى معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم، وقلنا دي قصة مشهورة قصة عمر رضي الله عنه لما قلنا جاء بعباس رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى يستسقي لهم، وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني كنا نستسقي بنبيك، ثم بعد كده لما مات النبي قال ونحن نستسقي بعم نبيك، يبقى استسقوا بالعباس ليه ما استسقاش بالنبي؟ ان كان دعاء النبي هو غائب كده يبقى يجوز، كان الصحابة اولى بذلك الامر، لكن لا يعلمون ان هذا الدعاء لا يطلب الا من الحي الحاضر القادر على ذلك الامر. كل ما في المسألة انهم يؤمنون على دعائه، لان التأمين على الدعاء قلنا حاله يبقى حال ايه؟ حال الداعي، كما نؤمن في صلاة مثلا في دعاء القنوت على دعاء الامام، يبقى ان قال الامام ربنا اهدنا فيمن هديت ما قلنا امين، يبقى ان في الحاله دهية يبقى الماموم كانه يكرر ما نطق به الامام، يبقى انت تؤمن على الدعاء، يبقى انت موافق على ذلك، يبقى ولا ايه؟ يبقى كان بالضبط احنا بنكرر هذا الكلام. هنا نفس القضيه، الصحابه رضي الله عنهم يبقى كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات كانوا يستسقون بعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان عمر يقول اللهم إنا كنا إذا اجددنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، أي وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. ما ينفعش إنه عارفين كده عقيدة في الله عز وجل، لا يجوز إن إحنا أن ندعو ذلك الغائب، يبقى ممكن يكون حي غائب، يبقى لا يجوز دعاءه أبدا ولا طلب ذلك الدعاء منه، قلنا لأنه هو لا يسمع. وكذلك أيضا يبقى حاضر وقلنا حي لكنه أصم لا يسمع ما نتكلم به، يبقى غير قادر أساسا على أن يستجيب لنا ونطلب منه ذلك المطلب، يبقى هذا حي حاضر وأيضا قادر على ذلك الدعاء اللي احنا سألناه منه. فلذلك يبقى توجيه الكلام بالنسبة لحديث الأعمى أنه هذا كان مطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الوسيلة لاستجابة الدعاء هو أن يقوم فيحسن الوضوء ثم بعد ذلك يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل. يبقى الله نقول إيه؟ فلان ده يدعو لك، إحنا نقول اللهم أمين، يبقى بنؤمن على دعائه، يقول لك يعني اللهم ارزق رزقا واسعا، نقول اللهم أمين. يبقى في الحالة دي إحنا بنؤمن على دعائه، أي نقول اللهم استجب منه ذلك الدعاء، يبقى هو يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه، أي تقول اللهم استجب منه ذلك الدعاء. يبقى على ذلك يبقى هذا كان حديث الأعمى وتوجيه حديث الأعمى، يبقى هذا ليس فيه دليل ولا برهان على ما قالوه بتأويلاتهم الفاسدة، ولكن حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لذلك الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الرجل أن يؤمن على ذلك الدعاء، أن يطلب من رب سبحانه وتعالى أن يستجب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى ورد عليه ذلك البصر. وقلنا هذه كان أحوال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه الدعاء، أما بعد ما مات فعلى ذلك ما كانوا يطلبون منه الدعاء لأنه ميت، ولكن كانوا يطلبون الدعاء من عمي، أو كانوا يطلبون الدعاء ممن يتوسمون فيه الخير والصلاح، كحال معاوية رضي الله عنه لما استسقى بيزيد ابن الأسود، قال اللهم إننا نستشفع عليك بخيارنا، قال يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل، يلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الرب سبحانه وتعالى، وأيضا كانوا يتوسلون بدعائهم لا بذواتهم، مش يتوسل بالذات، يتوسل بدعائه، يبقى عشان يتوسل بالرجل الصالح ده توسل بدعاء هذا الرجل الصالح، يبقى من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح كما توسل هذا الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو كان ذلك عندهم جائزا، أعني التوسل بالذوات، لم يحتاج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيء إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس، لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء، وكذلك معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته، أي عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود، ولم يطلب منه الدعاء. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد ويسا أن يطلب منه استغفار، بل كان يقول اللهم بحق ويس القرني، ولم يعرف هذا عن أحد الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغير الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته، ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حي حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم، وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره. وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها هو أشد وأغلط، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، زي ما ذكرنا ومن بيان ابن عباس رضي الله عنهما في عبادة هؤلاء القوم لما غلوا في قوم نوح، وإن لما ماتوا أوحى الشيطان لأولا ينصبوا أماكنهم، يعني أنصابا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، وإن حتى يذكرون القوم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وما عبدت ابتداء حتى إذا مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. بينا قلنا الأمر متطور، أمر متطور. قلنا الشيطان قلنا أراد أن يستحوذ عليك في أي صورة من الصور، أي صورة من الصور. قلنا بعد كده هو الشيطان لا يقف عند ذلك الحد، قلنا مقصده أن يوصل الإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قلنا لو هو استحوذ عليك كده في باب المباحات، عقل المباحات، هو الشيطان لا يرضى بذلك، لكن هو يستحوذ عليك بأي صورة الأول، وبعد كده قلنا يتدرج، يحاول يتدرج معاك حتى يصل إلى العقبة الأولى. قلنا هو ده بغيته. قلنا لماذا؟ لأن الله تعالى بيّن أن هدف الشيطان هذا هدف واضح، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. إن الكلام ده بيبدأ هذه عقبة الكفر، إن لم يتمكن إنسان عالم بقواعد الإيمان وكذلك أيضا عالم بمعالم الشركيات، فعلى ذلك لا يقع في تلك العقبة. وإن يحاول بقى يجي لك من العقبة الثانية البدعة، الإنسان عارف بالسنة فلا يقع في ذلك المحظور. لماذا؟ لعلمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن هذه بدعة محدثة، فعلى ذلك لا يأتيها أبدا ولا تلبس بها. قلنا يأتي بها باب الكبيرة، أدي باب الصغيرة، باب المباحات، وباب الفضل المفضول، يبقى دي كلها عقبات بيبسطها الشيطان يحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة. قلنا لما يستحوذ على الإنسان في العقبة في أي عقبة هو لا يرضى وتم الاستحواذ على الإنسان، لا هو بيحاول بس يتصادى الإنسان في أي عقبة، وبعد كده يتدرج به حتى يعني يريد أن يصل الإنسان إلى العقبة الأولى، هي الكفر بالله سبحانه وتعالى. قلنا لأن هذا الهدف الاستراتيجي للشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لو كان الدعاء بالذوات ده جائز، الأعمى ما كانش يحتاج يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك المطلب. يبقى طالما ان هو الدعاء بالذوات كده، نقول له اللهم ايه نتوسل اليك بنبيك، يبقى انه بالذات كده مش بدعائه، يبقى نقول له احنا مش هيحتاج كان الأعمى ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويستاذنه ان انا ادعو بذاتك، لا مش هيستاذنه ابدا. هنا لو كان الدعاء بالذات يعني التوسل به مشروع، ما احتاج عمر رضي الله عنه أن يقدم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يترك التوسل لله سبحانه وتعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وما احتاج إلى ذلك معاوية لما قدم يزيد ابن الأسود الجراشي، ما كانش يحتاج طالما أن الدعاء بالذوات يبقى يدعو بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هنا التوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، وقلنا عشان يبقى بدعاء الرجل الصالح يبقى هذا رجل نتوسل فيه الصلاح، وحي وحاضر وقادر على ما سألناه، يبقى قادر على ذلك. إنه ممكن يكون أساسا قلنا عصان ما هو، لا يكون قادر على ذلك الأمر. وإحنا دورنا إن إحنا نؤمن على دعاء، أي نقول اللهم استجب له. يبقى إنسان كده ما يدعو لك بشيء من الخير أنت تؤمن تقول اللهم آمين، يعني إيه معنى اللهم استجب له ذلك الدعاء فيه؟ يبقى هذه معنى الكلام، هذه معنى الكلام. ويبقى في الحالة دي يبقى إن كان ده حديث الأعمى هم اتخذوه ذريعة أن يكون دليلا لهم على أفكارهم الفاسدة، فنقول ده نتاج عقيدة فاسدة، نتاج عقيدة فاسدة. دايما الكلمات دهوت أو البدع لا تصدر إلا من أصحاب العقائد الفاسدة، دايما كده نشوف إن دي بدعة، لكن نقول إن البدعة دي لها مصدر، مصدرها إزاي، فين مصدرها؟ لابد إن إحنا ننظر كده ونجد إن مصدر البدعة دايما لم تنشأ إلا كنتيجة لعقيدة فاسدة، عشان كده دايما لابد من إصلاح الاعتقاد ثم ينطلق بعد ذلك الإنسان إلى الأعمال الصالحة من خلال ركيزة إيمانية صحيحة. لكن لما ننظر كده ساعات قلنا ننظر بدعة، لكن منشأ البدعة لابد إن احنا نعلم إن عقيدة فاسدة حتى لو كانت بالبدعة العادية. يعني لما نيجي نقوله كده والله هذه بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، بدعة الاحتفال بإسراء المعراج، بدعة الاحتفال برأس السنة الهجرية، يبقى دي بدعة، يعني هذه بدعة. لكن قلنا لما احنا كده يعني حنتوصل ان منشأ البدعة دايما ما نشأ الا كنتيجة وجود عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. قلنا يعني لان اللي انشأ البدعة قلنا بلسان الحال كده لازم يعني حاله ان هو يقول ان الله تعالى لم يكمل لنا هذه الشريعة، قلنا يبقى ده لسان حاله على طول، قلنا لانه اتى بشيء تشريع جديد. قلنا حتى لو كان شيء ضئيل. ربنا سبحانه وتعالى كما قال اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الدين كمل، كمل الدين. يبقى هو لو أتى بشيء من الأشياء دي نقول لك يبقى لازم حاله وكأنه يقول أن هذا الدين لم يكتمل. لما نيجي نقول قال الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أحسن البلاغ، يبقى لو هو اخترع شيء جديد ويتعبد به لرب سبحانه وتعالى يبقى كأنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ البلاغ المبين. قلنا ده لازم كلامه، لازم حاله، يعني كما بينا قبل ذلك المعتزلة لما قالوا أن العبد يقوم بخلق فعل نفسه، يبقى قلنا لازم كلامهم أن قالوا أن العبد خالق كما أن الله تعالى خالق، ده لازم كلامهم. ما قالوش كلام ده، يقول لك احنا ما قالوش كلام ده ابدا، لا خالق الا رب سبحانه وتعالى. يقول لك لازم كلامك كده، لازم كلامك، يبقى لازم الكلام. ولازم قلنا العقيده الفاسده دي ان هو لازم هذا الامر نحكيه، يعني كان ان احنا نقول لازم كلامهم انهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، او يرمون النبي صلى الله عليه وسلم انه قد خبى شيئا من هذه الرساله. ده لازم كلام هؤلاء القوم طالما ابتدعوا في دين الله. يقول لك هل يا ترى ده دين؟ لو اضفناه الى الدين يبقى الدين ما كانش كمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش كمل، او ان الدين كان كمل وهو النبي خبى الامر ده ولم يبلغه. يبقى هو ده معنى كلامه، لازم كلام هؤلاء. فعشان كده نقوله منشا البدعه دايما هنجد انها كنتيجه لوجود عقيده فاسده، هو ده الدافع دايما الى ذلك الامر. ثم يتكلم بعد ذلك عن الزياره الشركيه، يتكلم بعد ذلك المصنف عن الزياره الشركيه. قال ان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحد. قال لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران الا اتخاذ الند للرحمن. يعني اي ذنب كده هنقول هو في مشيئه الرب سبحانه وتعالى الا الاشراك بالله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كان الزائر ده قام ودعا هذا المقبور من دون الله سبحانه وتعالى وسأل منه ما لا يقدر عليه الا الرب سبحانه وتعالى من جلب خير او دفع ضر او شفاء مريض او رد غائب او نحو ذلك من قضاء الحوائج، فقد اشرك بالله العظيم. فقد اشرك بالله العظيم، قلنا طبعا هنا الدعاء قلنا عباده، دعاء عباده، لكن بينا قبل ذلك يبقى ده شرك الوهيه. قلنا شرك الالوهيه مستلزم للشرك في الربوبيه وفي الاسماء والصفات. ان دايما لما يجي كده بنقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول ان مشركي قريش كانوا يقرون لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبيه، نعم، ولكن اشركوا فين؟ في الالهيه. ولكن نقول ان شرك هؤلاء في الالهيه يستلزم ان يكونوا قد اشركوا بربهم في سبحانه وتعالى في الربوبيه وفي الاسماء والصفات. قلنا لما تيجي انت تدعو هذا المقبور ايه معناه؟ يبقى هنا نقول يبقى لسان الحال يقول لما دعا هذا المقبور كانه يقول ان هذا بيدي قلب النفع ودفع المضر. يبقى من النافع الضار؟ الرب سبحانه وتعالى. يبقى الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يبقى ده لسان حاله، يبقى لسان حاله، يبقى هي عباده. لما نقول نظر كده لهذا المقبور يبقى النظر ده عباده، يبقى اشرك في الالهيه. لكن يا ترى لماذا انظر النظر لذلك المقبور؟ قلنا يبقى ظنا ان هو ده بيجلب خير ويدفع شر، والنافع الضار هو الرب سبحانه وتعالى. فدايما الشرك في الالهيه بيستلزم الشرك في الربوبيه والشرك في الاسماء والصفات. قلنا حتى لو اقر بلسانه، قلنا ليس العبره على اقراري، ولكن دي عقائد، عقائد ده لازم الشيء. فلذلك كما يبين ان هذا الانسان الزائر لو دعا هذا المقبور فقد اشرك بربي سبحانه وتعالى. قلنا اشرك بربي سبحانه وتعالى ويجحد، والله تعالى لن يقبل منه اي نوع من انواع الطاعات. قلنا ليه؟ لان قال الله تعالى رسوله لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. يبقى هو عمل قدمه، عمل قدمه، بس العمل ده محبط لا قيمه له. قلنا العمل ده لا قيمه له، قلنا هو اساسا مش ما عملش عمل، ده عمل. قال الله تعالى ليحبطن عملك، يبقى في عمل اهو، عمل مسطر لهذا الانسان، لكن الشرك محا تماما. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك، ويحذر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم من الاشراك بالله سبحانه وتعالى. فكل ذنب في مشيئة الرب سبحانه وتعالى ان شاء غفره وان شاء عذب صاحبه، والا الشرك بالله فانه لا يغفر كما بين وقضى ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضل. يبقى نقول كل الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. قلنا ما فيش حد يمنع أبدا خير قدره ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. قلنا لو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما قلنا على من خير قدره الله عز وجل على الإنسان ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. ولو أرادوا أساسا نفع إنسان قدر الله عز وجل عليه المضرة قلنا لو اجتمع أهل السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على يعني نفع إنسان قدر الله عز وجل عليه المضرة ما كان ذلك بممكن ولا في استطاعتهم. تذكر دايما رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وبعد كده بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم واعلم كده قلنا ده يبقى علم يقين عندنا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لك. يبقى مش أبدا الأمة لا تستطيع جلب نفع الإنسان الله تعالى لم يقدره ولم تستطيع جلب مضر على الإنسان الله تعالى لم يقدر ذلك على هذا الإنسان لكن لا يقع بالإنسان إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى ودي كلها أسباب يعني كل دي أسباب لكن قدر الرب سبحانه وتعالى نافذ كما قال عبادة بن الصامت رضي عنه لولدي وعلى فراش الموت وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عبادة بن الصامت رضي الله عنه آخر وصية أوصى بها لولدي وهو على فراش الموت كلمه على مسألة القدر قلنا لأن ده يعني محرك الإنسان القدر ده لو فعلا وقع في القلب في المحل والموضع هنجد هو المحرك للإنسان دايما القدر القدر وبالتالي هنجد الإنسان فعلا يتجه بكليته إلى رب سبحانه وتعالى. إذا استعان لا يستعد إلا برب سبحانه وتعالى إنسان لا يسأل رب سبحانه وتعالى قلنا لأنه يعلم يعني أنه ليس هناك لبشر ولا نبي ولا ملك أن يكون في مقدوره شيء إلا ما قدر ربنا سبحانه وتعالى ولن يقع مضر على الإنسان إلا والله تعالى قدر علينا ذلك ولن تقع هذه المنفعة على الإنسان للإنسان إلا بتقدير الرب سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لذلك قال ربنا سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قلنا المسائل دي محتاجة أن تتحول فعلا إلى سلوك عملي. أولا يبقى المبادئ العقدية دي تقع في القلب على سبيل الجزم واليقين تماما تماما. احنا فرقنا قبل كده بين المعرفة الذهنية احنا عارفين الكلام ده هو لكن واقع حال الانسان يقول ان هو المعرفة غير السلوك يبقى سلوكه مش مضبوط على هذه المعرفة لكن في الحقيقة احنا نحول هذه المعرفة ونضع المعرفة دي في المحل محلها فين في القلب اساسا مش في حيز الذهن هي في حيز الذهن معلومة كده لكن نقول ان هي المطلوب ان احنا نضع هذه المعرفة في القلب. قلنا اول ما بيجي كده المقدور يقع على الانسان خلاص المساله واضحه جدا المساله مش محتاجه قلنا زي الانسان كده انما الصبر عند الصدمه الاولى انما الصبر عند الصدمه الاولى. قلنا الانسان لو ما وطنش نفسه على ان هو يؤهل كي يستمع الى اي خبر قلنا مات فلان ماتت فلانه ماتت ابنته ولده اباه امه يعني قلنا يبقى توطين النفس اول ما بيجي الخبر على طول بيسترجع. طب هو استرجع ازاي والتاني يجي الخبر ما بيسترجعش يعني نقول والله انت مش عارف الآية ان الله تبارك وتعالى قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا راجعون عارف الآية دي عارفها كويس جدا لكن ليه ما كانش في التطبيق لان هي معرفة ما زالت في حيز الذهن ما خرجتش لكن لو المعرفة دي احنا وقعناها في القلب خلاص اول ما بتيجي الصدمة يبقى الصدمة دي كأنها بتعمل كده ايه يعني بتستجلب المعلومة اللي احنا خزناها تخزينها يكون في القلب فعلى ذلك بترجع بيرد بها الانسان اول ما يقول ان فلان قد مات قال انا لله وانا راجعون. قلنا طب ليه الكلام ده كأن كده هو استمع اليها بالاذن من الاذن نزلت القلب ففي القلب كده بتكشف قلنا العلاقة بينها بقى وبين المعرفة ده يعني دايما كده زي ما بيقول عليها بيقول عليها حاجه في المقارنه كده، يعني حاجه في الكمبيوتر اسمها ايه كومبير، كومبير دوت يعني مقارنه، لو كان كذا سوى كذا اعمل كذا، هي كانها بالظبط كده. اول ما تنزل معلومه بتاتي بالمعلومه المؤقته، يبقى دي على اساس نقول دي مصيبه، يبقى على طول اسمها ان الله راجعون، محطوط كده، يبقى محطوط في القلب كده، يبقى ذاكره القلب اول ما تاتي مصيبه يبقى يا ترى ايه الجمله اللي يخرجها ان لله وانا راجعون. لكن لو هي في حيز الذهن كده مش هتخرج ابدا، لان هي مش هتصطدم معاها، لكن هنا بنصطدم معاها نقول والله لو دي بتساوي كذا اعمل كذا، فهي فعلا لو نقول له اول ما تنزل مصيبه يبقى القول اللي نرده يقول كذا، يقول لك لما سالك عن كذا تجاوب عليه بكذا، هو كده برضك انسان حال الانسان، بس محتاج للتوطين الامر. فلذلك احنا لو وضعنا كده في القلب فعلا وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، يبقى هنجد ان القلب يربط على ذلك القلب، ولا يخشى الا من ربه، ولا يخاف الا من ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا نتذكر قصه موسى عليه السلام، وان قوم موسى قالوا ايه انهم مدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، قلنا يقين، ده يقين، هذه الفرق ما بين الامرين، ان قال اصحاب موسى ان المدركون، قلنا بلسان الحال بالقياسات الماديه، لكن هنا ما فيهاش قياسات ماديه، ده يقين يعلم ذلك الامر، ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا رد لفضله، ما تستطيعش قوه ابدا تمنع هذا الخير ان كان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ذلك الخير، كما انها لا تستطيع ان تدفع عنك الضر ان كان الله سبحانه وتعالى قد قدر عليك ذلك الامر. وقال الله تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وقال سبحانه: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والآيات في ذلك كثيرة، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه مخلوقات لا تملك ضرا ولا نفعا، لا لنفسها ولا لغيرها، كما أنها لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما هي إلا مخلوقات مربوبة لربها سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الأولياء الذين يدعونهم من دون الله، قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قلنا دعوهم عباد لله سبحانه وتعالى، يرجون الرحمة ويخافون العذاب، هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى إن كانوا قالوا الأولياء، لو كان ده ولي ونطق الولي لقال يعني ادعوا ربكم سبحانه وتعالى، ويكفرون بشرك هؤلاء، يكفرون بشركهم، وأنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين هذه القضية، والإنسان لابد يكون عنده عقل، الآيات دي كلها تخاطب العقل. يقول سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا عددا كافرين. لن يستجيب لك أبدا، يعني فادعوهم كده لن يستجيبوا، قلنا أموات، وهؤلاء أموات. قلنا الإنسان بس اللي عنده نوع من أنواع العقل، المطلوب كده إنك أنت يعني لا يهم الإنسان على وجهه، ولكن يكون مستبصرا بالآيات. قلنا استحضر بس العقل وفكر قليلا، يعني اعمل حاجب بينك وبين العذاب وفكر قليلا، دي كلها آيات بيقاتل بها ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه العقول. لذلك قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل لك مالك في شيء في ملك الله سبحانه وتعالى من ادنى شيء، قلنا دي ذره التراب، ما حدش ليه ملكيه حقيقيه عليها الا الرب سبحانه وتعالى، مش هقول لك ده ذره التراب، قلنا يا ترى مين المالك لها؟ مين المالك؟ المالك الحقيقي هو الرب سبحانه وتعالى. لكن انت لو كان ملكيه على ارض ملكيه مجازيه عما قريب، انت ستصدر عنها وتتركها لغيرك، وقلنا الارض دي متوارثه، يتوارثها ايه قوم عن قوم. لكن في حقيقه الامر لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فالله سبحانه وتعالى هو له الملك الحقيقي، اما ملك كل ملك فهو ملك مجازي، قلنا عما قريب يتركه ثم يرحل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني يا ترى نقول لك في مالك مع الرب سبحانه وتعالى؟ لا. في خالق مع الرب سبحانه وتعالى؟ لا. يبقى نقول لك في الحالة دي طب انت تدعون ايه ان كان هذا لا يملك؟ زي نقول لك والله قول له فلان ده مشكلتك وحيحلها لك. نقول لك يعني هو ده اساسا في مقدوري الحل؟ لا مش مقدوري. يبقى هي من باب الحكايات، يعني من باب الحكاية. يبقى لما نكلم واحد على مشكلة هنكلمه على اساس يقدر عنده القدرة على حلها. فعلى ذلك نقول يعني تدعو غير الرب سبحانه وتعالى، هو يا ترى يقدر يشفيك؟ ابدا. طب يقدر يحيي الموتى؟ ابدا. يقدر يفعل كذا؟ لا ابدا. طب هي من باب الحكايات. فعلى ذلك يبقى الانسان يبقى هذا خطاب العقلي كما يبين سبحانه وتعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا على الحقائق. بس ساعات قلنا الانسان بيحاول يعني دايما كده يضع عصابة سوداء على عينيه حتى لا يرى. قلنا يتم الغاء العقل تماما، المسألة محتاجة انك انت تعي. الله سبحانه وتعالى يخاطب عقلك انت، فعلى ذلك انت اياك ان تسلم هذا العقل لغيرك، واياك انك انت تسلم الحكم لغيرك حتى يحكم لك المسألة وانت تهيم على وجهك. لكن الله عز وجل اعطانا عقل، يبقى على ذلك هذا العقل نصل به الى هذه الحقائق التي نصلها لنا ربنا سبحانه. والا حتى لا نكون كامثال هؤلاء لما وقعوا في الجحيم ماذا قالوا؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. قالوا كده لو كنا نسمع او نعقل، ده كل واحد هيقول الكلام ده هو مش مجموعه كده يبقى رئيس منهم يقول لا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاحنا استمعنا الايه، عقلت الايه، فهمناها، ترجمناها، يبقى خلاص يتم العمل على مدار هذه الآيات التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخاطب العبد، يخاطب عقل ذلك العبد، وأن عقلك لابد أن يكون حاضرا وتفهم وتتدبر وتتأمل هذه الآيات، ونحول ذلك إلى خطوات تطبيقية في حياة الإنسان وإلى يقين. ودي العقيدة أساسا، مجموعة من الأفكار بيتبناها الإنسان. عقيدتنا نجيبها منين؟ من الكتاب والسنة. يبقى نعلم يقينا أن هذا الميت لا حول له ولا قوة ولا حراك، وأن هذا الميت هو محتاج إلى دعائنا، مش إحنا أساسا محتاجين إلى دعائه، هو محتاج إلى دعائنا هذا الميت. قلنا لو نطق الميت لا كفر بشركهم، ولو نطق الميت لطلب منا الدعاء على ما كان من حاله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء أموات ولا يتعدون أنهم يكونوا أموات، وعلى ذلك لا يسمعوا ذلك الدعاء، وعلى فرض أنهم سمعوا ذلك الدعاء لا يستطيعون أن يجيبوا ما هذا المطلب الذي يطلب منهم، بل كما قال ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يكفرون بشرككم، كما قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نقول كل صحبة في الدنيا قامت على غير الائتلاف على الكتاب والسنة هذه تنقلب يوم القيامة إلى عدو، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول صدق الله. وبالتالي الإنسان يبدأ عقيدة جازمة لا تصاحب إلا مؤمنا فعلا. أصبر نفسكم على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ونرجع باقي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.